قالوا منها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار. المتعة كانت مباحة في يوم من الأيام ثم حرمت. جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه يعني بعدهم عن نسائهم، فأذن لهم في المتعة لمدة 3 أيام، ثم بعد ذلك جاءه الوحي من الله يحرمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها حرام إلى يوم القيامة. وكان ذلك في عام أوطاس. وجاءت الروايات يعني مختلفة، فبعضهم يقول أن المتعة حرمت عام أوطاس، وبعضهم يقول يوم حنين، وبعضهم يقول سنة الفتح، وبعضهم يقول في السنة 8 من الهجرة. كلها سواء، لأن عام أوطاس، أوطاس هي حنين، أوطاس معركة جزء من معركة حنين، يعني كانت معركة حنين ثم بعد ما اشتد القتال انقسم الثقفيون اللي هم اللي كانوا يقاتل أهل الطائف إلى قسمين، قسم ذهبوا إلى أوطاس وقسم ذهبوا إلى الطائف، فسميت هذه غزوة الطائف، هذه غزوة أوطاس، وهذه غزوة حنين، كلها في وقت واحد في شهر شوال من سنة 8 من الهجرة. فعندما يعبر البعض يقول يوم حنين أو يوم أوطاس هو واحد، والبعض يعبر بالسنة الثامنة، هي كانت في السنة الثامنة، والبعض يقول عام الفتح هو عام الفتح، لأن الفتح مكة كان في رمضان، بعد بشهر صارت معركة حنين، فاختلفت التعابير والمغزى واحد. وحرمت المتعة وأذن بها في شوال في السنة 8 من الهجرة، إلا إنه يشكل عليها رواية جاءت في الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول بالمتعة، فأنكر عليه علي بن أبي طالب وقال له إنك امرؤ تائه، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة عام خيبر. فهذه أشكلت على البعض أنه كيف يقول عام خيبر، خيبر في سنة بداية السنة 7، فكيف يكون؟ فقالوا لا، الذي في خيبر هو لحوم الحمر الأهلية، حرمت في خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وجد الجذور تغلي، القدور تغلي، فقال ماذا تطبخون؟ قالوا لحوم حمر أهلية، فأمر بكسر القدور وإلقاء ما فيها، فقالوا أو نغسلها ونلقي ما فيها، بدل ما نكسرها قال ألقوها واغسلوها، فأذن بغسلها. فلحوم الحمر الأهلية نعم حرمت يوم خيبر، لكن لأن ابن عباس كان يتبنى هذين الرأيين وهو جواز أكل لحوم الحمر الأهلية وجواز نكاح المتعة، فأنكر عليه علي رضي الله عنه وذكر أنه في عام خيبر ذكر لحوم الحمر الأهلية والمتعة، لكن لا يريد أن المتعة في خيبر، ولكن لحوم الحمر الأهلية هي التي كانت في خيبر. وإذا جاء بعض الروايات أن الرسول حرم نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر، فلحوم عام خيبر ترجع إلى لحوم الحمر الأهلية، أما المتعة فهي في السنة 8 من الهجرة. ونقل الشوكاني بعد ذلك الإجماع، يعني بعد أن كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول بجواز ذلك صار الناس بعد ذلك إلى الإجماع بتحريم نكاح المتعة. ولكن هذا النكاح المتعة كما قلنا استمر 3 أيام، وذات لا تعرف عنه تفاصيل، ما شروطه، ما ضوابطه، ما لمن أنه أبيح 3 أيام ثم حرم بعد ذلك، فلك لم توضع له ضوابط وقواعد وشروط وكذا أبدا، ذلك لا يعرف عنه كثير تفصيل اللي هو النكاح المتعة. بعض الصحابة رضي الله عنهم مثل ما ذكر عن جابر وعمر بن حريث وغيرهما أنهم يعني نقلوا عن عمر أنه نهى عن نكاح المتعة، نعم، لأن بعض الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالمتعة لم يبلغه النهي، وهذا أمر طبيعي جدا أن يغيب عن بعض الصحابة بعض الأحكام، فلم يبلغه النهي. وكذلك في زمن أبي بكر، لأن لم يشتغل الناس بهذا الأمر، في زمن عمر بلغ عمر رضي الله عنه أن عمرو بن حريث رضي الله عنه تزوج متعة، فأنكر عليه عمر أشد الإنكار،

موليته على أن يزوج الآخر موليته ولا مهر بينهما. هذا الأصل في الشغار، تبادل. تبادل يقول له زوجني بنتك وزوجك بنتي، ومهر بنتك هو مهر بنتي، يعني بدل ما أدفع لك وتدفع لي، وتقول البنات ما لهمش راحة، والبنات يعني كأن المهر له وللرجل، المهر للزوجة، فيضيعان حق الزوجتين زين باتفاقهما، كل واحد ينظر إلى مصلحته هو. هذا محرم، نكاح الشغار نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه ابنته، هذا يزوجه ابنته ولا مهر بينهما. وليس خاصا بالبنت، ممكن أخته، هذا أخته وهذا بنته، هذا بنت عمه وهذا بنته، مو شرط يعني، المهم أنه وليها، هذا ولي هذه وهذا ولي هذه، فهيك الصح يكون بينهما تبادل وبدون مهر. مع أن المهر حق لمن؟ حق للزوجة، المهر حق للزوجة، فهنا يحرم هذا النكاح. واختلف أهل العلم إن كان الشغار مع المهر، يعني اتفق اثنان قال تزوجني بنتك وزوجك اختي، أو تزوجني اختك وزوجك اختي، أو تزوجني بنتك وزوجك بنتي، اللي يكون وبمهر، وأنا مهر بنتك 5,000 وأنت مهر بنتك 10,000 أو 5,000، بغض النظر زين، هذه ثيب هذه بكر، بغض النظر زين، المهم بمهر، لكن باتفاق بينهما، هل هذا شغار أو لا؟ ذهب معاوية وكثير من أهل العلم أنه شغار، وأنه يحرم حتى لو كان بينهما مهر، طالما أنهما بينهما شرط، زوجني وزوجك، وكأن البنت أو الأخت لا رأي لها. وهذا أحوط أن لا يكون الشغار أبدا، لا بمهر ولا بدون مهر. لكن لو صارت مصادفة صير عادي، هذا متزوج أخت هذا وهذا متزوج أخت هذا بدون اتفاق، ما في بس إن شاء الله، قصدي يعني بدون اتفاق عنا، بدون مهر وبدون كذا، وشرط أن تزوجني وزوجك وكذا، ولا ما زوجك إذا ما زوجتني ولا كذا، هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، والله أعلم. قال وكلها حديث صحيح، يقصد النهي عن الشغار والنهي عن المتعة والنهي عن المحلل. نعم.